بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المسلم وشرف الجل المكرم. حمد نفسه جل وعلا على إنزاله الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. جعله روحا من أمره ونورا من لدنه وتحجيا به إلى الارتياب على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وزاد فنصبه دليلا عليه ومرشدا بالحق إليه وحجة لمن أرسله ببيناته وكمله بآياته، فقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فأعظم به من كتاب وجع من البدائع العجب العجاب، وصين من شين اللحن وطروء المحو من كل ما يسترى. فجاء آية في الباب مصداقا لقول الله في الكتاب المصون: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وصلاة ربي وسلامه على الرسول البينة سيد الأنبياء الذي التقت المعجزة حالا ومقالا فيه، وكمل بأن جعل نورا إلى نور يهدي الله ونوره من يشاء، وأثني على الصحابة الكرام الأئمة الأعلام ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم القيامة وبعد. ففي الفصل الأول من فصلي التبرئة هنا فصلي النفي، نفي الشعر عن القرآن ونفي السجي عن القرآن. ماذا؟ فصلي التبرئة. في أول فصل من نظم التقريب الذي قدمناه إليكم وبين أيديكم نجد هذا البيت يقول: بنفي شعر ثم ذم صدارا، ووجه القول بما تخيرا. وهذا كنا قد تغفلنا فيه ما يتعلق بتوجيه القول منه أي من الإمام، ويعني بالقول هنا قول المشركين في رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبونه للشعر. يقول تعالى: وما هو بقوله شاعر، أو قولهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فالإمام وقف عند قول أهل مكة وكفار قريش في رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر، ثم وجه بثلاث أمور. قال: إذا كان يقول هذا العارفون بالشعر فلا يمكن أبدا أن يحمل على ظاهره، لهم يعلمون أنه ليس شعر، ليس من هم يعلمون هذا أنه ليس من شعر صناعة ولا تعاطيا. فإذا قولهم هذا لا بد من أن يحمل لا على الدم لرسول الله، ولكن على مجحه على طريقتهم، لأنهم هم يتمدحون بالشاعرية. حين ينسب الواحد منهم للشاعر أو يلقب بهذا كان يتمدح. فقولوا هذا محمول على أنهم كانوا يريدون أن يقول هذا حكيم من مثل الحنفاء، شعراء الحنفاء الذين كانوا في وسط الجزيرة قلة، كأمية بن أبي الصلت وهذا ذكر في الحديث، وعبد الله بن عمرو بن نوفل، وعبد الله بن الزبعرة، وغيرهم من شعراء المسلمون المتحنفة. كانوا يقولون هذا حكيم، ولكن غرضهم هو نفي النبوءة. قال: هذا على الجويس أن يكون القول قول هؤلاء العارفين بالشعر، لا يمكن أبدا وهم يعلمون جارف، فإذا لا بد أن يحمل كلامهم على هذا. لكن غرضهم أن هذا غير مصور بالسماء، وإنما هو رجل من قبيل هؤلاء الناس الشعراء الممتازين عندنا، يعني كنت تقول حكيم، ولكن غرضه هو قطع الصلة بينه وبين السماء. وإن نسبنا القول لعامتهم من لا يعرف الشعر، هذا يكون هذا خبأ. إذن إما أن يكون ادعاء لتوهيم الغير بأنه فعلا ليس سوى شاعر، لأن الرجل يقول كلام متميز وليس من قبيل الشعر، لأنه يعلم الشعر موزونا مقفا له أضروب له أبدا، لا يمكن أن يصدر هذا من عارف بالشعر كعنده. هم في مثل هذه الأشياء يتحرون ويدققون. فإذا مسألة الأولى، أو أن تكون كما قلت من ضعاف لا يعرفون الشعر، لأن نسبة القول إلى البعض، شوف نسبة ما قاله البعض إلى الكل، هذه عندنا من أساليب القتال. أم يقولون ونسب للكل، فهذه نسبة للكل مراد البعض كثير، والنكتة دائما حاضرة، فإما يكون هذا البعض متميز وإما أن يكون غالب، لابد من نكتة. معناه هو يقول بعضه، فإذا نسبناه للعوام يكون هذا من قبيل الدلالة على غبائهم، لا يعرفون حقيقة الشعر بالتفصيل، وإذا كان لخصوصهم من شعراء فهم يريدون هذا، والغرض بعيد، ليس جم النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف إلا لكان رجاء إليهم، يعني لا يتدممون بالشاعرية عندهم فائقة. وقد عقد لهذا ابن رشيق في كتاب العمدة بابا في فضل الشعر الشعراء والتحري بوصف الموصوف به والتخوف من لسان من وصف بالشاعرية والرجاء، أبواب تتعلق بما للشعر من مكانة عند العرب. إذن تخريج القول هنا لا بد من تخريج، ووجه القول بما تخيره، تخير من توجيه القول القول الأول، وضعف الثالث الذي هو النسبة إلى عمومهم وعامتهم. فهمنا شوية الأولى، ثم نعود أدراجنا إلى مسألة ما ترد به دعوى القول بأن في القرآن شعر. هنا الذين لصقوا بالقرآن هذه التهمة قالوا إن في القرآن شعر وعليه فهو من قبيل الشعر، وإن هذا يعني يمكن رد عليه من جهات وبأمور إبطال مقالتهم، واقتصد لها الشيخ واحدة واحدة، وجعل من أولها أن اتفاق انصدام بيت أو شطر بيت مجيئه بالاتفاق في الكلام لا يجعل هذا الكلام من قبيل الشعر ولا يجعل صاحبه شاعرا. وزقنا من التنالكم من جواد تكلم بكلام هو من قبيل النثر سواء كان فنيا أو كان، فصادف أن اتفق مع أوزان من أحد الأوزان المعروفة في الشعر 16، فهل يعتبر هذا ملحقا كلامه بصنف الشعر أو نمط الشعر، أو وإلا لأصبح كل من صادف أن في قوله بيتا متفقا نظمه أن يكون شاعرا وأن يسمى كلامه شعر، وهذا شيء ليس، هذه واحدة. وثانيا لو كان القرآن من قبيل الشعر لخفوا لبادروا إلى معارضته، لأن هذه هي صفتهم وملكتهم والميدان الذي فيه يتبارون. إذن عدم الفعل منهم، ثم عدم الاصطلاح في إطلاق الشعر، أنه من خصو القصد وهو متخلف، لابد للشاعر أن يقول قصيدة أمين أن يقصد القول، وثانيا لابد من أن يجري قوله على رسم الشعر وزنا وقافية. فإذا جاء شيء من هذا اتفاقا ومن غير قصد أو جاء على وزن فصل الكلام، فهذا يمكن لا يجعل الكلام شعرا ولا يلحق بصاحب في وصف الشعر. واضح الشيء شوي؟ نعم. وثالثا حين انتقل الشيخ وأراد أن ينتقل إلى السجع، وقدم بقوله السجع أدنى من الشعر مكانة عنده، ولذلك لا يعرف في العربي يعني أصحاب الأسجاع، أنزل يدك. لا يعرف في الشعراء أو في أدباء أصحاب أسجاع مثل ما يعرف الشعراء. مثل الشعر له امتياز على النثر المسجوع، هذه واحدة. فلذلك لم يكن ميدان تنافس عندهم، هذه واحدة. ثانيا أن موضوع السجع، وهل القرآن فيه السجع؟ المدخل إليه أو الداعي إليه هو ترتيب مسائل، منها أنه إذا كان كذلك فإن بالإمكان أن يعارض، لأن السجع كالشعر هو من أنماط المقول فيه، وإما يجري فيه التفاصح وإما يجري فيه التباري. فإثبات كونه كذا بالنسبة للإمام الباقلاني إذن يجعله مجالا للمعارضة والمضاهاة والمحاكمة. فلذلك كان من رأيه ابتداء نفي أن يكون القرآن سجعا. لكن المسألة عند أهل العلم الذين خرجوا من بعده فيها، بل عنده هو أيضا في كتب تأخرت ككتاب الانتصار، وأنا أعتقد أن كتاب الانتصار متأخر عن الإعجاز، فقد جاء فيه السماح بتسمية فواصل القرآن السجع، وهذا ذكره السيوطي حين تعرض لمسألة السجع. قالوا الذي عليه القاضي يعني الباقلاني بن الطيب هو جواز تسمية الفواصل السجع، وهذا فيه تسليم بوجود السجع في الكتاب. انتبه معي، إذن المسألة فيها جوانب. هل نفي السجع في القرآن أي نفي إطلاقه، أو نفي نوع منه يسمى بسجع التكلف أو سجع الكهان، أو الانتفاء منه جملة يعني رأسا، يعني مباحث جوانب هذه. والذي نخرج به إن شاء الله ونحن عايدون للتفصيل، أن إطلاق السجع الذي منعه من إطلاق السجع على فواصل القرآن، قالوا المنع لأجل الأدب أولا. قلنا لهم لما؟ لأن القرآن يقول عن آياته كتاب حكمت آياته ثم فصلت، الآية أخرى حميم فصلت آياته، فتسميتها فواصل هذه تسمية قرآنية هي الأنسة، فصلت فهي فواصل، فمبناه على فواصل، ولا نقول أسجع. وفي القرآن يقول فواصل ولا يقال أسجاع فعنها قد علا، سيوصي في العقود قل فواصل ولا تقول أسجاع، فيكون المانع هنا متعلق بها. ثم أيضا من جهة أن كلمة سجع وتسجيع هو في الأصل يطلق على صوت الحمامة، حمام هجير الحمام، ذاك الإيقاع الراتب المتكرر في صوتها. فإطلاق شيء هو مما يطلق على الطير على آية الكتاب في سوء أدب جهتين، فيكون المنع للأدب من جهتين، من تجاوز التسمية القرآنية فصلت آياته، ومن استعارة صوت لطائر في إطلاقه على جمل الكتاب. والذين قالوا بأن المسألة تتعلق بنوع من السجع، إزل أزل يدك. الذين قالوا بأن المسألة تتعلق بنوع من السجع رجعوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وقد جاءت جماعة يسألونه عن دية الجنين، دية الجنين الذي قتل في بطن أمه، من قاتل؟ هل يودى أو لا يودى؟ بمعنى هل له دية؟ الحديث في الصحاح عندنا خدم صاصم في الجنين غرة، في الجنين غرة وليدة يعني عتق وليدة، وهل هي تقدر بعشر دية أمها للجنين، بعشر دية أمه أم كذا؟ ده مباحث الفقه. المهم فيه دية. فجاء ومعهم أحد السجع الذين يقولون السجع، فقال مستغربا كيف تكون الدية في الجنين، فقال أنا دي، أنا دي بمعنى أنوجي، ودايدي إذا قدمت ديته. الندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل مثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجعن كسجع الكهان؟ مستنكر. يطل بمعنى مثل هذا، يطل بمعنى يهدر دمه وتهدر حياته ولا قيمة لها. لأنهم يعلمون الجاهلية كانوا يدفنون بناتهم أحياء يعني. فهذا الذي وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي الشاد سألت بأي ذنب قتلت، هذا من أول ما يقضى به يوم القيامة في الدماء، في العبادات الصلاة وفيما بيننا في الدماء، ويجاء بالموؤود حتى دفن الجاهلية. أزل يديك من خلفك سيدي، في جلسات منهي عنها. موؤودة قتيل جاهلي، ولا بد من أن يحاكم قاتله بين يدي الله. شوف الجنة وليش جاء الإسلام حتى بالجنين، هذا ما زال لم يخرج بعد ولا استهل ولا تبت حياته، ومع ذلك من قتله ظلما وفعل شيء تسبب فيه فإن فيه غرة، دية غرة. هذا الجاهل يقول أنادي، يعني كأنه يستنكر، أنادي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل، ما خرج لم يخرج بعد، هو حقيق بأن يطل، أي دار دمه هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجعن كسجع الكهان. فإذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم غرضه أو يريد يعني انتفاء من السجع مطلقا وكراهيته مطلقا لقال أسجع فسكت، لكن قال أسجعن كسجع الكهان، فأفاد مسائل أن نوع من السجع المتكلف والمهرج به والموهم للسدج بأن وراءه معنى وليس وراءه معنى، وليجيء من رجل مثل الكاهن المدعي للغيب زورا، وعليه يصبح النبي صلى الله عليه وسلم عن انتفاء هذا النوع عنه وراءته منه حقيقة بأن يعتنى بها، لأنها أكثر من انتفائه من الشعر نظر لتلبس السجع بالكهان الذين يدعون التكاهن. تكاهن معناه تطلع لعلم الكوائن، تكاهن بشيء معناه تنبأ بمجيئه غيبا، فيكون كراهة الإسلام للسجع الذي صال إن فيه تكلف وفيه سوء تصرف، استغلاله في الترويج لمضامين كذب محض كذب وافتراء. وما هو بقول كاهن قليل ما تؤمنون، ولا بقول شاعر قليل ما تتذكرون، لأن مسألة الكهانة ترجع للإيمان، نفيها يرجع للإيمان بالغيب، انتبه معي، ولا بقول شاعر قليل ما تتذكرون، أنها ترجع لتفكير واضح في نماذج الشعر، ليس هذا شعرا. إذن حين نقول نفي السجع لا بد من أن نفرق، فإذا كان السجع كما يقول البديعيون عندنا في البلاغة هو تواطؤ فاصلتين فأكثر على روي واحد في النثر أو على حرف واحد في النثر يعتبر في محل القطع، إذا كان هذا هو السجع فهذا موجود في القرآن، فقد نسمية اسم لا نطلق عليه، نطلق يسمى فواصل، انتبه معي. وهذا نجد في القرآن عناية بهذا النوع المسمى فاصلة بشكل لافت، وقد ألف فيه ونظم وجعلت الآيات عليه في الأغلب، في الأغلب الأعم جعلت الآيات عليه، حتى إن الشاطبي رحمه الله لما نظم قصيدته ناظمة الزهر في عد آي الذكر بين ما ترجع إليه الفواصل من جهة القياس والنظائر، وما ترجع إليه من حيث التوقف، فأقامها على التناسب والتوازن على معيارين، وما شد يصحح بالنقل. أولا الاعتناء بالفاصلة في القرآن شيء لافت للنظر، والفاصلة إيقاع يسبق إلى الأذن أولا، ومعه المعنى الذي وراء الإيقاع، لأن اللغة مادتها أصوات، وأصوات تخدم دلالة أي معاني، والإيقاع جزء من طبيعة الصوت، وتضيف هذه الطاقات التي هي مادة اللغة هنا ما يسمى بتوظيف عبقرية اللغة وخصائصها، توظيف الأمكن والأدب، والذي قد يرقى بها كما قلنا هنا إلى مقام الإعجاز حين تكون وحيا إلهيا يراد له الخلود، ويراد أن يكون هو عين المعجزة، بدل أن تكون معجزة منفصلة ومختلفة عن الرسالة. قلت العناية بالفاصلة في الكتاب، أنا رجع للموضوع الذي يهمني أنا، لأن العنوان إعجاز القرآن أكثر من حديث عن الدرس البلاغي. نجد العناية بالقرآن بالفاصلة حتى في أوساط الآية، حتى ما ليس بآية، هذا لافت. مثلا قول الله تعالى: ونشاء أصبناهم بذنوبهم، أصبناهم بذنوبهم، ومع هذه ليست رؤوس آية، ومع ذلك فيها العناية باش بفواصل متماثلة، وكقوله تبارك وتعالى أيضا نجد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فتجد عناية بالفاصلة داخل، يعني بين في أوساط الآية وليس في خاتمتها فقط. أما في الفواصل فهذه ظاهرة، شوف ما نقرأ من سورة القصار: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الفاصلة جاءت على جوج وجاءت مختلفة. وفي البقرة وحدها نجد التنوع في الفواصل، وجمعها من قال: لم ندبر فواصل ذكر في سورة الفسطاط فالذكر، لم ندبر يعني فيها ستة فواصل، فيها الفاصلة الميمية والنونية والرائية والدالية واللامية. واللامية حرف واحد، فاصلة واحدة في البقرة كلها على امتداد 280 آية، فيها فاصلة واحدة لامية، وفيها سر غريب يشد الموضوعات كلها إلى الفاصلة. وغد إن شاء الله بدرس آخر ابحث شوف عن اللام، فاصلة اللامية في سورة البقرة. الفواصل أفردها أئمتنا بالتصنيف، ومنهم الإمام بن الصائغ له كتاب اسمه إحكام الرأي، إحكام الرأي في أحكام الآي، إحكام الرأي، الرأي والرأي هذه قراءة ولغة، كل شيء يقرأ بدل تعالى الهمز الساكن إلا في مستثنية السوسية، السوسية عن أبي عمرو في مكان الهمز الساكن يبجلها ألف إلا مستثنية في المواصل المعروفة. إحكام الرأي، إحكام الرأي في أحكام الآي، وذكر فيها زهاء 40 معنى أو 40 وجها تجيء عليه الفواصل ممثل لها من القرآن، شيء بسيط جدا. إذن هنا يظهر الخلاف الكبير بين ما يورد من الأسجاع في نمط القول المسجوع أو المسجع وبين فواصل الكتاب، هذه واحدة. ثانيا نذكر لكم على سبيل المثال ما يرتكب بالقصد لجعل الفواصل تتواطأ، منها مثلا تقديم المفضول على الفاضل، مع أنه الأصل هو أن يقدم الفاضل على المفضول، وهذا كما في تقديم هارون على موسى في سورة طه، مع أنه في بقية السور تقديم موسى على هارون، والذين يقولون يقولون فاصلة، ولكن الفاصلة ليست وحدها، ماشي التعليل بها وحدها، ولكن لا بد من ملاحظة موافقة الفاصلة. ثانيا تقديم المتأخر زمانا وتقديمه على سابقه، بذلك يقول الله تبارك إن لنا للآخرة والأولى، بينما دائما الأولى والآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة، مرتبين كما هما في وجود، لكن هنا تجد تقديم الآخرة والأولى مراعاة الفاصلة الألفية في صورتها، هذا فيه أيضا مراعاة الفاصلة. وثالثا تغيير البنية وطور سينين، وهذا البلد الأمين بدل طور سيناء، تغيير البنية من ألف لياء ومن همز لنون، هذه مسألة انتبهوا إليها. كما في سلام على إلياس إلياسين، إذا قلنا بآل ياسين شيء آخر، وهي إلياسين كما في قراءة عاصم وغيره. هذه ثلاثة من وجوه أربعين تدل له أفسد أنت، تحول أنت ملك، أنت من كرسي تحك، تحول بكرسيك أجلنا. إذا كنت فاتن شاب فلا داعي للكرسي، وإذا كنت مريض تطرف، خذ الطرف. توضع لله رفعه. أربعين وجهاً، ثلاثة هذه التي ذكرت، ولهذه الفواصل مقاصد، وخذ مقاصد فواصل أتت في الذكر هي أربعون كما تبت، أربعة المقاصد جمع ذكر الوجوه كلها. يقول مقصد التمكين، ومقصد التصدير، ومقصد التوشيح، ومقصد الإيغال. وأنا لا أستطيع أن أحول الدرس إلى درسين في الفاصلة، ولكن لا بد من نشير إلى معنى واحد، تمكين الفاصلة في القرآن. لو تتبعتها لوجدتها في موضعها في غاية التمكن دلاليا، لا يمكن أن تحولها لمحلها. وهذا يرجع لنا بالتساؤل حول مثلا تغيير الترتيب، إنه قبل أن نفسر بموافقة الفاصلة لابد أن نبحث عن معنى آخر، لأن التفسير به مختلف. يقول البلاغيون تعليل بارد، معنى بارد ميت لا حياة فيه، لأنه لا يرتبط بالمعاني. كيف ما تسمى بالتمكين في المقاصد الفاصلية؟ مثلا في نجد قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا اللطيف الخبير جاءنا في مقام الفاصلة، حين نبحث لماذا اختير الاسمين ولماذا اختير الحرف الراء، الراء للفاصلة، لأن هذا السياق كله فاصلته رائية أو مقاربة للراء. لكن اللطيف مناسب للا تدركه الأبصار، والخبير مناسب وهو يدرك الأبصار، فحتى الترتيب كان بالإمكان نقول وهو الخبير اللطيف، فتفوتك الفاصلة وتقول لا سوى هكذا غير لأجل الفاصلة، يقول لا من أجل ترتيبي أيضا لما سبق. لا تدركه الأبصار لأنه لطيف، ومن معاني اللطيف الباطن، فهذا يرجبط إلى نفي إدراكه. لا تدركه الأبصار وهو يدركها لأنه خبير، لأن إدراكه يرجع لمعنى الخبرة التي هي دقة العلم أو تعلقه بالخفي أو بالأسرار. تفهمون ماذا أقول؟ كذلك الله تبارك وتعالى على لسان يعني يحكي مقالة قوم شعيب، أصلاتك صلواتك القراءتين تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فاصلة. لو غيرنا فقلنا إنك لأنت الرشيد الحليم، غير الفاصلة وفاتنا المعاني. إذن كان الفاصلة في حد ذاتها ليست مقصودة لذاتها، ولكن مقصودة مع ضمائم أخرى لها الأولوية في باب التقدير الدلالي. الحليم يرجع للعبادة لأنه أشبه بخلق المتعبد، الحلم والصبر تثمر العبادة، الرشيد يرجع للمال تصرف. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني التصرف في المال يرجع لمعنى الرشد، والحلم يرجع لمعنى خلق يتمره، تتمره العبادة. في الترتيب هنا ترتيب في محله ليس الفاصلة التي حكمت، فكان لا التقديم والتأخير باعتبارها أبدا. إذن اسمي هذا مقصد التمكين، والمقاصد الأخرى تأتي إن شاء الله في فصل من فصول دراسة بالبلاغة الكتاب، بلاغة الكتاب إن شاء الله. هذه واحدة قلت مسألة تتعلق بالفواصل. هل نجد فواصل القرآن متحدة؟ أبدا. فواصل منها متفقة اسمها تماثل، متقاربة، متجانسة، متباينة، وهذا ضرب لا يعرفونه في صغر الصور كما في أوساطها كما في طولها أو طوالها. نأخذ صورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، آية دولة، آية بإجماع أهل العدل في خلاف. العدد كم؟ ستة، وقيل سبعة بضميمة الحمصي، العد الحمصي، فتكون سبعة كالقراءة. أصحاب العد سبعة والقراء سبعة، يعني من طريق الشاطبي. إذا جاء نصر الله والفتح، آية فاصلة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، رأس آية، إنه كان توابا. فواصل متباينة، الفتح هذا، الحاء هنا أفواجة مع الألف، مع الألف المبدلة من تنوين نصب. ولذلك الشاطبي رحمه الله يقول وما يلفى، وما يجي بين التناسب فاصل إلا بنادر، يلف كما البدر، وما بين أشكال التناسب فاصل يجيء بندرة كما البدر، اللي تجي بنت المتناسبات فاصل فإنه معروف ومعدود وموقوف عليه. واسمانا الفواصل التوقيفية إجماعا. سورة الزلزلة أو الزلزال، إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أفواجا ليروا أعمالهم. اشتاتا، يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ليروا أعمالهم، هذه فاصلة نادرة بالنسبة لي للاتحاد أو التقارب الموجود في الفواصل، وهي إجماعا فاصلة. قد يوقف عليها، أنا نوقف عليها استحسانا لعد الآية، ويجوز وصلها للمعنى. وقف تؤخذ عنه العدة ووصل ليعلم أن الوصل جائز. ولذلك عندنا في الوقف ما يسمى بأنواع الوقف، هذا كامل وهذا حسن وهذا كافي إلى آخره. وفي الفاتحة من حيث الآية سبع آيات، وفي أيضا فاصلة مختلفة وهي عليهم الأولى، صراط الذين أنعمت عليهم. ما في فواصل أخرى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، عليهم، هي حرف مختلف وليس وراءه ردف، حرف مختلف وليس معه ردف. وهذه عند من لا يعد البسملة، وهم أكثر أصحاب العج، وأم القرآن الكل سبعا يعدها، ولكن عليهم أولا يسقط المثري، هو المكي والكوفي، ولكن عليهم أولا يسقط المثري ويعتاد بسم الله، يعوذها بالبسملة، والمستقيم قل لكل وما عد الذين على ذكري. صاحب الناظمة الذين لا يقفون على بسم الله يعدون بسم الله آية يعدون عليهم هم أهل المدينة والشام أصحاب العج، والذين يعدونها يصلون عليهم الأولى واضح ما عليهم الثانية، فهذه موصولة للجميع ليست رأس آية. هل تكلم النبي بهذا الأسلوب؟ هو أسلوب عربي ما في ذلك شك. فهل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يوجد في السنة من ألفاظ رسول الله ما فيه هذه الفواصل، ليس كله ما كان فيه، ومن أوضحها وسريع ما ثبت في السيرة وهو أيضا في السنن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة مهاجرا كان أول ما تكلم في الناس أن قال يا أيها الناس كل شيء منتظرون لقاء صلى الله عليه وسلم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه فاصلة شيء غير متكلف وفي غاية الجمع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعد هجرة طويلة على امتداد 500 كيلومتر ووراءه طلب، وفي حال التي تقدرونها جميعا والكلام الخطاب تاعه إلى أهل المدينة من أنصار ومهاجرين سبقوه قبل كلام كله سلم. شوف شوف كيف شي رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنا ننتظر هذا ليش نقول هذا سلوك النبي، هذا كنا هذا جامع. أول حاجة ينبغي أن يلتفت فيقول لو جئتكم من كفار لم يعرفوا حقي ولا حق رحمي ولا كذا، ويأسس له بغي أن يكون في مستوى مشروعه الكبير. أما هذه الألوان من الصراع الصغير الصغير وأعيدها يتلف الجهد ويجعلنا نفقد صوابنا، لأن الانفعال لا يخلق أفعال، الانفعال يخلق الأفعال، لا يعطي أفعال كل شيء يخلق، لا يعطي أفعال، لا يؤسس لأفعال. يا أيها الناس الناس ينتظرون رسول الله، شكون اللي قال هذا الحديث؟ يهود أسلم سيدنا عبد الله بن سلام قال فكان أن جفل الناس إليه جوتي اسمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما إن استتبته أو تبينته حتى عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب قال يا أيها الناس. هو الذي روى هذا الحديث، شتي الرسائل المحمدية كيف شكيف دلالة على أنه نبي وليس عصبي وليس رجلا يعيش لطائفة أو يحارب من أجل نحلة ضيقة. الإسلام دين الوجود، وله أسلم من في السماوات والأرض، ورسولنا رسول العالمين، فيبغي أن نرتفع لنكون في مستوى هذه الرسالة القيمة. وأفضل ما يكون السجع عند العرب حين يكون متوازن الأجزاء، وهذا نجده أيضا في السجع البديع ونجده نماذج له في الكتاب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغت، يسمى بالتساوي، هذا يسمى بالسجع المعدل في توازن، إضافة إلى الاتفاق في حرف الفاصلة. ومن ما يريده الأدباء، وهذا شيء يعني كتاب سيدنا عمال مليء بهذه النماذج، قيل لرجل ماذا بقي لك من أهلك وكان قد أصيب فيهم بسبب أمراض حلت بالبلد، قال بقي لي منهم كلب نابح وحمار رامح وأخ فاضح. أنا قال سجادة ما بقي لي شيء منهم، أنهم كانوا يتكلمون فعلا أدباؤهم، لأنهم حين ألقي لهم القول الذي اسمه كانوا يعرفون فضيلته. هذه درجة عندما بقي ليش يعني حمار يرمح برجله وشنن وكلب ينبحني وأخ يفضحني، ثم ما تركوا لي شيئا وعولوا عليه. يوجد في كلام الأئمة ألوان ومستجي في مقدمات كتبهم الذين كتبوا. فإذا هذا الشيء إنما يستكره منه أو يذم منه أو يعاب منه ما كان متكلفا في غاية التصنع حتى تصبح الألفاظ فيه تابعة للمعاني، وهذا فيه إساءة إلى ما له كان الكلام. الكلام لأجل البيان، لأجل الدلالة، احتاج الألوان من الحلي المسمات بديعا أو تحسينات، وحتى طرق البلاغة المرددة إبلاغ الكلام، إبلاغ الخطاب. ولذلك كانت مباحث البلاغة كلها تسمى بيانا، وقد كتب الطيبي رسالة اسمها البيان يتحدث عن كل فنون البلاغة، وتسمى معانية. ومنه كتاب الشيخ الباقلاني العسكري عبد الله بن الحسين العسكري، انه كتاب الصناعتين، وعنده له ديوان اسمه ديوان المعاني، المعاني ويتكلم فيها عن كل بعد البلاغة. ويسمى الثلاثه الفنون اللي هي متاخره الان بالتقسيم المدرسي لهم، وهي المعاني، علم المعاني، علم البيان، علم البديع، كانت تسمى بأحد الأسماء، تسمى بديعا، سميت بديعا مرة، البديع ابن المعتز يتحدث عن كل الفصل والوصل وهو من قسم المعاني، ويتكلم عن التشبيه وهو من قسم البيان عندنا، ويتكلم عن ضروب التحسينيات كما في الطباق والجنس وهو من قسم البديعيات متأخر. إذن كانت هذه العناوين تشمل هذه قبل أن يجي ما يسمى بالتقسيم الأكاديمي الذي خصص البديع في محسنات تكميلية تعلقت باللفظ أو المعنى، وجعلوا وظيفة البيان توقي من التعقيد الذي قد يدخل على الألفاظ فيجعلها دون مستوى الوفاء بالدلالات، وتخصصوا علم المعاني فيما يحترز به من خطأ في المعاني، تريد الكلام فيه الحصر وتقدمه بغير أدواته، تريد في مقام الإيجاز لكن بصيغة الإطلال كبحوث علم المعاني. فما يحترز به عن الخطأ في المعاني أصبح من اختصاص علم المعاني، وما يتقى به من الخطأ في طرق الأداء اختصاص علم البيان، وما يجمل به القول في مقام التحسينيات هذا يسمى علم البديع. هذه تقسيم أخير يعني بدأ مع القزويني وصاحب المفتاح السكاكي وغيره، أما قبله فلم يكن هذا، كان اسم واحد لكل هذه المباحث، وهو الذي جرى عليه حين قال سيجي من باب باب ما ذكر في بديع، أو باب ذكر البديع في الكلام، معناه ذكر البلاغة في الكلام، لأن البلاغة العنوان الكبير، البلاغة يعني الوسائل التي بها تبلغ أو تبلغ مرادك إلى الآخر فيصل إليه، والبلوغ هو الوصول إلى الغاية، بلغ فلان وصل. وعندنا حتى نقول هذا البلوغ بمعنى الإدراك، هذا ابن بلغ معناه وصل إلى مستوى رجل، دائما أن البلوغ والبلاغ بلاغ فهل يهلكوا، هذا بلاغ للناس، معنى قول يوصل الإنذار إلى من ألقى السمع وهو شهيد. إذن المحصل من فصل نفي السجع، شيخنا سيدنا يقول ينبغي أن لا نطلق القول فنقول في القرآن سجع، والقرآن ليس فيه سجع، وهذا منه احتياط كامل، وإن كانت المسألة فيها تحتاج إلى تفصيل. وقلت بأنه رجع عن نفي أن يكون في القرآن أن يطلق السجع على الفواصل، فأجازه في كتاب الانتصار، وهو ده أعتقد أنه جاء من بعد إجاز القرآن. والمسألة إذن قلنا في باب إطلاقها أو تتنزل على هذا النوع، لأنه غلب على السجع كما فسد الشعر من حيث الموضوع، فسد السجع من حيث الصناعة والموضوع، فأصبح يمارسه الكهان هذا شو التوظيف، ويجعلون الألفاظ تابعة للمعاني، وهذا غاية في الرداءة، سيحرف اللغة والدلالة عن مسارها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مصحح للبيان مصحح للسان أيضا، في الحديث لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. واستقامة اللسان قسمان، استقامته في التطابق صدقا، واستقامته في حسن القول إمكانا وبيانا. لأن كم يترتب على الإنسان حتى إذا لم يكن يتحرى في نطقه الكمال، كم يفهم عنه أشياء خطأ. قد يقول الشيء ثم يختلف الناس فيه، أطلق الرجل، هل نرجع إلى قصده، هل نرجع إلى عبارته، هل نرجع محنة بسببه، أشياء ترجع إلى عدم استقامة اللسان. فلذلك كتبوا ذاك الفصل تاع متعلق بنفي السجع، ما واش كتبتوش هذاك؟ لم تكتبوه بعد. نعم، قلنا سيدي ذاك الذي قبله راه الان وفيه ان شاء الله يطبع لكم، هذا التالي والمتعلق بالفواصل. فواصل الكتاب ليس السجع كسجعهم، اذ مقتضاه وضعها تكلف ثم المعاني فيه تتبع لفظه وتقتفيه، دمهم للسجع حين يعدل عن اعتدال أمره معلل. فواصل الآيات عند المهارة في أوجه الإعجاز قل معتبرة، لو علموا القرآن شعرا لنبرى ذو الشعر فيهم وأتى وبهارا، لو علموا القرآن سجعا لنبرى ذو المسجع لديهم ذو السجع فيهم وأتى وحررا، لكنهم قد عرفوا تميزه لذا تحيروا فكان المعجزة. محصل الفصلين أن النظم في كتاب رب خارج عن القفي، قفي بمعنى عن الاقتفاء، قفي فاعل بمعنى مقتفى، شعر وسجع نمط مخصص فارق فاق لنظير يخلص. أعيد، شعر وسجع نمط مخصص فارق فاق لنظير يخلص. وهذه عبارة للشيخ يكررها، وهو أن القرآن جنس متميز وأسلوب متخصص ولا نظير له متخلص. يعني دخلت في النظم، سبحان من نزله ونصبه معجزة دلت على ذي المرتبة. شكون هو؟ سيدنا رسول الله. دلت على ذي المرتبة سيدنا محمد، إذ ختم به الكلام فاستديم ورسم، مكتنفا بأي لطف ما تصون بمقتضى إن له لحافظ. وصل يا ربي على المختار وصحبه وآله الأطهار. هذا خلاصة هذا الفصل، أعيد لكم مع بعض التعليق. فواصل الكتاب ليست سجعا كسجعه، هي نوع من السجعات مختلفة، حتى لو قلنا نوع من السجع ولكن ارتقى بالسجع إلى مقام آخر، ليس سجع كهان. إذ مقتضاه وضع، يقتضي من لو قلنا سجعا لنعتناه بعيبين اثنين، تكلف وجعل المعاني تابعة للألفاظ، مع أنه الأصل هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعنى، حتى يجي المعنى ثم اللفظ في خدمة المعنى، وليس المعنى في خدمة اللفظ. الألفاظ أوعية والمعاني شراب وحمولة، والإنسان يجيك بوعاء أي يهتم بالصحن قبل أن يهتم بموضوعه بما فيه وما يعرض فيه. ذمهم للسجع حين يعدل عن اعتدال أمره معلل. كيف ذمهم للسجع؟ جاء عن أدباء والعرب أنفسهم أنهم كسم من السجع يذمونه إذا خرج عن الاعتدال. وحتى علماء الذين دونوا في البجيع أحابوا أنواعا من السجع مقيتة وفي عصور الانحطاط، ومن بينها ما سموه بالمقامات. مقامات كانت تقبل غير في مقامات تعلم من أجل ضبط الغريب، وإلى ليست نموذج راقي من أجل تعليم النثر الأدبي أبدا، وإنما كانت تؤخذ لاش لحصر الغريب حتى يعرف فقط. فكأنها كانت حيلة ووسيلة لجمع الغريب في اللغة ببيان المقارب، لا لتكون نمط الخطاب والقول، فإن تكلفها يضيع المعاني. إذن ذمهم للسجع حين يعدل عن اعتدال أمره معلل، حين يعدل عن الاعتدال يصبح محل ذم. فواصل الآية عند المهارة في في أوجه الإعجاز قول معتبر. يعني غادي يجينا أن المهارة من علماء البيان عدوا الفواصل من وجوه إعجاز الكتاب، وهذا يخصها بالدراسة. والمسمى اليوم التناسب الإيقاعي أو توازن فاصلي، وهو محط من محطات النظر عند البيانيين إلى اليوم. وكم كم من معاني وراء ذلك. والمناسبة عندكم مسألة اللي كنا قدمناها قبل، وهو أنه وهذه تعرض على الشيخ تقديم هارون على موسى في صورة واحدة، والقائلين بأنه لا نجد له جوابا إلا أنها الفاصلة، هذا لا نقبل به، وننزه كلام الله أن تكون هذه الأشياء قصدت لي لظاهر اللفظ فقط، للإيقاع فقط. ومما يحضرني أن تقديم هارون على موسى هنا جاء للفاصلة وللمعادلة. ماذا يعني بالمعادلة؟ أنه في قصة أخرى، أن قصة موسى تكررت، وخصوصا المشهد هنا مشهد واحد، وهو إلقاء موسى بالعصا وسجود السحرة اعترافا، مشهدين، واحد فيهم فيه موسى تقدم على هارون، واحد معادل له جاء بتقديم هارون على موسى. الآية في سورة في هارون خاصه في موسى ولقيت السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، سورة الأعراف، موسى وهارون، فقدم موسى في هذه، جاب معي في الأعراف. في سورة طه ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب هارون وموسى، ولم تذكر العالمين هنا، جاب معي. وقدم هارون على موسى قال هذه بهذه، هنا قدم موسى هنا قدم هارون، قال في شيء آخر، مشهد آخر، وهو لأنه من الذي كان يلقي العصا؟ من الذي كان يتصدى للمعجزة؟ موسى، وهارون كان معه مرافق. فما أشعرت به آية التقديم عوض بتقديم هارون حتى لا، لأنه كلاهما إنا رسول رب العالمين، يعني هما معا كانوا يمثلان رسالة واحدة ومبعوث واحدا، القرآن، قال إنا فقولا إنا رسول رب العالمين، في آية أخرى، آية أخرى إنا رسول ربك، ولكل المقامين هنا ذكرهما معا وهنا ذكرهما جمعا، لكل موضع نصيبه فيما يسمى بلطائف البيان في خصوص السياقات المختلفة. أضيف إليها أن هارون إذا قدم موسى عليه بالرتبة، لأنه هو المبعوث أولا وهو الذي تنزلت عليه رسالته في قصة آنست نارا ولما جاء نوديا، هذا لم يحصل لهارون، وإنما استجاب الله له حين قال أرسل معي أخي هارون، أخي أرسل معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبه. ثانيا هارون تنبيه لأنه يتقدمه في السن، فهارون أكبر من موسى، ولكن واحد ينسى هذه النكتة، موسى أكبر من أخي، وللتقدم في السن مزيته، خصوصا إذا قلنا بأنه كان يعني يفوقه بسنتين، تعلمون أن السبق كيف يكون له أيضا اعتباره واحد. وشيء آخر، لو قرأت هذا المحل الذي قدم فيه هارون على موسى، تجد الآيات في سورة طه ذكرت موسى أكثر من 10 مرات وحده في السياق، في سياق القصة 10 مرات تكرر ذكر موسى ويزيد، نقرأ من سورة طه إلى هارون وموسى. وهنا حين أراد أن يذكر معه هارون تقدم الذكر ليتعادل الحضور، وفي مشهد آش في مشهد التحدي ذكر تقديمه، فقام مقام تجريد موسى بالذكر في مواطن تعددت. لا بد أن تجد في كلام الله العدل شيء من هذا القبيل في التناول، إذا ليست الفاصلة وحدها هي التي تلاحظ في هذا الموقف في مكان التقديم. هذه واحدة، واضح سينا؟ نعم. هذا يقول رجعت إلى آية وإن لنا الآخرة والأولى، ليس الفاصلة، لأن المتحدث معهم هنا يجي في مقام الجزاء وعدا ووعيدا، فلا بد من تقول لهم مش الآخرة التي هي محل وعد ووعيد، هي لنا قبل هذه الأولى. بينما التي قدمت فيها الأولى والآخرة جاءت في مقام الاستدلال، لا، فكان تقديم هنا أولى منه في الآية. لذلك قال العلمي: علم التقديم والتأخير يدخل ضمن علم النظم. هل ضمت هذه على هذا الشكل؟ أنا قدمت وأخرت، هذا من علم النظم الذي هو من علوم الضم. أنت تضم الكلمتين في سنة في إسناد فيكون معنى، تقدم الواحدة تقول إياك نعبد وتقول نعبد إياك، كم بينهما؟ ما بين السماء والأرض. إياك نعبد توحيد، نعبد إياك نعبدك، ممكن أن يكون غيره معبودا من قبلك، فهي لا تنفي لا تحقق معنى توحيد. تقديم المدين بالحصر، يقول هنا فقدت الآية الفاصلة، قدمت للفاصلة في سورة الفاتحة، قدمت لتحقيق معنى التوحيد. فهمت معنى شي شوي؟ نعم، نرجع شي. لو علموا القرآن، لو علموا القرآن شعرا أو سجان، يعني أبيات مكررة عندي، لو علم الذين نزل فيهم القرآن أول أنه شعر وهم أصحاب الشعر، لتقدم الشعراء منهم واسكتوا محمد صلى الله عليه وسلم وانتهوا من امره. قصدنا ثم قال: من غير ان يعرق جبين او انقطع وتين. قال: ما انحاربوا ومن اجتهدوا بخصومته ما يعين امره، قولوا سيدي ونبطلوا هالشيء. لكن لو علموه شعرا، لو علموا القران شعرا لانبارادوا الشعر فيهم واتى وبهر. لو علموا القران سجعا لانبرى ذو السجع فيهم وأتى وحرر. لكنهم قد عرفوا تميزه، عرفوا خصوصية نظم الكتاب، لذا تحيروا فكان المعجزة، حصلت المعجزة بعد التحير. بلك شعر وسجع، عفوا، محصل الفصلين أن النظم في كتاب ربي خارج عن القفي، خارج عن المتابعة. سجع وشعر نمط مخصص فارق فاق، لا نظير يخلص إليه، لا نظير يخلص يكون خالص في التماثل فيكون نظيرا مثله، أو نظير يخلص إليه فيزاحمه في المرتبة، أبدا. خلص إليه زاحمه، دخل عليه. سبحان من نزله ونصبه معجزة دلت على هذه المرتبة سيدنا محمد، إذ قد ختم به الكلام فاستديم ورسم، استديم حفظا ورسم مصاحف دائمة، فحفظت قرآنيته وكتابيته، وحفظت فرقانيته دلالة، وهذه التي نتذكر فينا إلى اليوم بعد 15 قرنا من نزول الكتاب، مكتنفا بأي لطف متصون. القرآن أحاطه الله بآيات الحفظ، مكتنفا بأي لطف متصون بمقتضى إنا له لحافظون. الذي قال هذه الكلمة ضمانا وتعهدا هو الذي يملك القدر والقدر كلها، ولذلك هذا من آياته كون هذه الرسالة كلمة الله، فهي محفوظة بنفس القدرة التي بها حفظت السماء، لكن هذا حافظون ويقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وكم مرت على القرآن وعلى أمة القرآن من محن وفتن كادت تأتي على رسوم أصولها، يعني كان مقتضى الفتن لا يبقى لها أثر، ومع ذلك ظل الكتاب فيها محفوظا، وظل ينفخ في الأمة روح الحياة وإلى اليوم. ورغم الفتن ستعود الأمة إن شاء الله إلى المقام الذي أهلها الله لها بالشرط لا تنسى سنن الله في إقامة الحضور والريادة. لا بد من أن تعود إلى هذا الكتاب وتستقي أنفاس الإحياء منه، أنفاس الحياة، جعله الله روحا للحراك ونورا للإدراك، وهما مرجعا الإيقاظ، لا إيقاظ ولا وجود بغير حراك. سلميت ما تعول عليه، ثم حي ولا يدرك، هو إلا تعول عليه. لا بد من روح تحركك وفكر يجعلك تدرك وتعرف أين تضع أقدامك وأين تسير. بعد فصل التبرئة يطلع علينا فصل المرقوم السابع، كذا ولا الثامن؟ السابع. والمعنون بقوله فصل في ذكر البجيع في الكلام. لما كانت السجع هو من نوع البجيع، قصد أن يتكلم عن بدائع الموجودة في كلام الناس، سواء تعلق بالشعر أو بالنثر. قال الكلام ولم يقل شعرا ولا نثرا. لماذا؟ ليصل إلى مسائل، أهمها هو أن البديع موجود في أنماط القول وفنون وأجناس الأجناس الأدبية الراقية على اختلاف مستوياتها، ولكن لا يطلب الإعجاز من جهته. هذا كلام أنا ليس وجهاً، وهذا سيحتاج إلى بيان طويل، ولكن الذي يقدمه اختصاراً هو يقول لا يمكن أن يستقل بإفادة الإعجاز، يعني لا يدل على الإعجاز لوحده. نعم قد يلاحظ بضميمة وجوه أخرى، أما أن يفرض كأن وجه من هو الوجه في الإعجاز والتحدي، فيتحفظ على هذا سيدنا القاضي عياض، عفوا القاضي الباقلاني من الطيب. إذن السؤال هنا ماذا يريد بالبجيع؟ وماذا قدم لنا في هذا الفصل الممتد الطويل؟ أول فصل يطول فصول الأخرى، يتجاوزها طولا، وأكثر فيه من الشواهد ومن ذكر أنواع البدائع في البلاغة، حتى أنهى إلى زهاء 39 نوعا من البجيع، ويتنفها تزيد على هذا عند علماء البجيع، وذكر بأمثلتها من القرآن ومن كلام الخطباء وأصحاب الرسائل ومن الشعر، الشعر العربي فيه بين بين الكلام كله، حتى الكلام الإلهي فيه بدائع، ولكن هو يقول أنها لا يمكن أن يؤخذ من أن تكون وجها للإعجاز. نعم إذا بلغت كمالا أرقى يمكن أن تلاحظ في الإعجاز، وهنا مستويين في الباب، لا بد من أن ندقق مع الباقلاني رحمه الله، فهو لا ينفي اعتبارها ولا يعتد بها كلا في باب الإعجاز. وإليكم الفصل المتعلق بهذا نظما إن شاء الله، الفصل السابع في ذكر البجيع من الكلام. قلت وخصص السبيع من فصولي لما بديع صح في المقول، شعر ونثر مع شواهد تبين، وروده في الذكر راق مستبين، اخف الجناح اشتعل الرأس وتي، هل من مزيد صبغة الله التي، ثم المراد من بديع هنا طرق البيان مع جماله افطنا، محسنات ثالثي الفنون في ضمن ذا تحرف الشؤون، وسمى منها جملة معتبرة زادت على لي اكتفي بعشرة، زادت على لي لام هو 30 في حساب الجمل، زادت على لام اللام في حساب الجمل 30، ذكر زيد من 30، اكتفي بعشرة الرد وتشبيه واستعارة، كناية تتميم مع إشارة، الالتفات واعتراض كرري، مستطردا وانظر كتاب العسكري، فقد أتى عليها بالتفصيل في النثر والشعر مع التحليل. والرأي هذه المعاني، والرأي في ذي المعاني، والرأي في هذه المعاني مفصح لكسبها بأنها لا تصلح لأن تكون الوجه في الإعجاز، إذ شرطه العجز عن الإنجاز. نعم إذا جاءت على تمامي أمكن أن تلحظ في المقام، لا وحدها بل ضمن نظم حائزي للمدخل الأجلى لذوق المعجز. انتهى الفصل. يعني هذا تلخيص لهذا الفصل الطويل وتقريب لمادتي وموضوعاتي. إذن خصص الفصل لهذا الدرس البلاغي المسمى بالبجيع. ومراد هنا بالبجيع كل جميل يتعلق بالبيان. وليس المراد به قلنا الفن الثالث من فنون البلاغة في تقسيم الأكاديمي. فمباحث الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، ومباحث الإسناد، ومباحث الكناية والمجاز والتشبيه، ومباحث الأخرى في المحسن، كل ذلك يسمى بديعا. وهذه الاسمية الأولى كانت تطلق من البديع، الشيء الفائق في جنسه بيانا، بداعة ترجع لمعنى الحسن وترجع لمعنى الإبداع الذي هو الابتكار. بديع السماوات موجدها على غير مثال سبق على غاية النسق، أحسن كل شيء خلقه، ففيها مراعاة لهذين الجانبين. هذا المراد بالبديع. ثم يوجد في الشعر وفي النثر معا، وسيجيب بعض بيانه. وذكر شواهد يدل بها أو يستدل بها على وجود البديع في الذكر أي في القرآن، كوجوده في كلام رسول الله ويطلق الذكر عليهما. وزنك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي بسنتك التي يعني من تمام الذكر. أتيت القرآن ومثله معه أي في موضوعه. ثم ذكرت من أمثلة الأولى التي قدم بها هذه، اخفض جناحك واخفض لهما جناح الذل، أو اخفض جناحك لمن اتبعك، اشتعل الرأس وتي هل من مزيد، وتقول هل من مزيد، صبغة الله التي، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أو فطرة الله التي فطر الناس عليها. لماذا جمعت في هذا البيت هذه الأمثلة وصدر بها في بيان أن البديع يوجد في القرآن وتختلف التسمية؟ فمثلا في اخفض جناحك ماذا نجد من وعي البديع؟ أشياء كثيرة جدا تتزاحم هنا البدائع في الكتاب، ولكن ظاهر أن الأسلوب جاء هنا أسلوب استعارة، أسلوب استعارة، والاستعارة من قسم المجاز الذي علقته التشابه، هذا معروف عند أهل استعارة تشابه، قل علقته استعارهم مجاز، قل علقته تشابه. المجاز إذا كانت العلاقة فيه التشابه فهو استعارة، وهي أنواع: صريحية، مكنية، ثم مرشحة وغير مرشحة إلى آخره. هنا اخفض واخفض جناحك، أو قل اخفض لهما جناح الذل التي مثل بها، هذه المراد منها أرفق بهما، تواضع لهم. احتصرت هذه الاستعارة فشت، احتصرت كالمثل في باب الرفق والتواضع. اخفض جناحك لوالديك معناه اخفض لهما جناح الذل، تواضع لهم. لكن جاءت بهذا اللون باللوان البديع لتشير إلى معاني: أولا لتشبه تواضعك بنزول الطير في حالتين، طير يخفض جناحه في حالتين أو ثلاث، في التخوف وفي التعطف، حين يكون فوق قاصر فإنه ينزل. لاحظتم الآن الصحراء يعرفون هذا، الطيور التي تصيد الطير الأضعف، متى ظهر القوي الأضعف سقط هذا الأدون أو هذا الأنجل وفرش ذراعه كذا على الأرض ينتظر مصيره. جناح في مقام التخوف، في مقام التعطف حين يعطف على فراخه أو على زوجه تجده في حالة مشابهة. نص القرآن التقط هذا المشهد ويعرفه الناس، أزال المشبه به اللي هو الطير وترك شيء من لوازم الطيران وهو الجناح، شيء أبقى على ما يدل عليه، رمز بشيء من لوازمه، ثم أسنده احتلت خروج عن سياق صبح، فقال أسنده للذل، أضافه للذل، جناح التذلل. فأبنى عن أمور غريبة إضافة لهذا اللون من ألوان الاستعارة، معناه ليكن تواضعك لأبويك غاية في التعطف عليهم وفي التخوف من أن تسيء إليهم. فرجعت إلى حالتي الطائر وهو يبسط جناحي غاية. ويقول ما أحد يبسط جناحيه فتتساوى مادته. هو الطير تشعر لك أنت يخفض الجناح أنت، فإن جناحيه يكونان في وضع ماداتي على سواء، يعني ما بقى تميز، نزل إلى أدنى ما يمكن النزول إليه. ثم الجناح عندنا فيه رمز طيران، معناه العلو الارتقاء، معناه وأنت تتدلل لا تظن هذا التدلل يسقط رتبتك، إنه جناح الارتقاء، شيء رمزية في النص، إنه جناح خفض نزول، والجناح وسيلة طائر. كم سيفوت لو قلت تواضع لأبويك وتنزل ليهما وكل معه كلام كثير ربما لا يصل إلى حد أنت فهمه، إذا كنت تقول هنا أصحاب لسان وأصحاب ميزان مخاطبون بمثل هذه العناوين. شو واحد يقول كل شيء كيف كيف كيف كيف وحشيش حشيش عندنا احنا. اشتعل الرأس شيبا في دعاء زكريا في سورة مريم، ربي إني وهان العظم مني، شو ديك إني ومني شو كدرش وإني وهان العظم مني، الذي يحس ببيان الكتاب الإيقاعي يهتز. رب إني ما قالش إننا هنا شيء لا يصلح، أو أنا إني يسمى بياء النفس عندنا في العربية، ياء المتكلم أو ياء نفسي، إني وهنا ماشي جسدي العظم. ما قالش ضعف، كلمة ضعف ماشي يوهن، وإن أوهن البيوت، ولم يقل وهنا جسدي وهنا العظم. وتعرف إذا وهنا الأقوى فيك هيكلك الذي يمثل الصلب فيك، فلا تسأل عن ما هو في محل الثاني تبعا. اختصار كان يقول أنا ضعفت كلا، عيني أدني أنفي بلها عظامي تكسرت. زيد هذا فيه فيما لا يرى، لأن تقدر تدرك ترى الشيخ فلا تدرك هل عظامه فعلا وهي يبقى الظاهر أرى الظاهر له. واشتعل الرأس شيبا يعني الضعف هم مس داخلي وظاهري. كم تحتاج من الكلام لكي تفصل في المقام كلمات النور. ومن ثم سنا باب وجوب تعلم العربية على كل متدين، باب وجوب حفظ اللغات من الدين، وبوب له سن الصيوط في كتاب المزير وغيره من الأئمة. لقنوا تلقنوا اللغة ولقنوا أبناءكم، إن ضياع ضياع للدين وللفهم في هذا الكتاب، تحفة كتاب الخالد الجوهرة روح الأمة. هويتك هويتك لسان وأوطان وصلة بالرحمن. هويتك أنت الإنسان، هذه الثلاث بغاية البيان. إذا ضاع منك لسانك فضاع بطاقة الهوية، ليس فقط في منطقة معينة بل في الوجود ممكن كوية. اشتعل الرأس شيء من هنا توا أيضا روى من اشتعل، وفيه تشبيه هيئة بهيئة ما بيتشبيه التمثيلي، وأن تشبه هيئة بها مش مفرد بمفرد، هيئة انتشار الشيب في الرأس الذي كان أسود ثم انتشر فيه الشيب باشتعال النار في الفحم الأسود، تسيب المحذوف فحم أسود أو حطب أسود ثم فيه النار، هذا جزء الأماء وهو يسري فيه وقد اشتد سريان النار في جزل الغضب كما يقول ابن دريد، كناية عن أن الشيب عم رأسه صافي انتهى. قال والرأس لماذا استدل الرأس؟ قال لأنه هو الذي يتأخر الشيب فيه، يسبق في اللحية ويتأخر في الرأس، ولن تجد العكس أبدا إلا إذا كان بسبب طبيعي، يعني غير سبب الآخر، يعني سبب صناعي أو هرموني خاص. أما الأصل هو دائما الرأس آخر ما يمكن، وأنا ننشي منه لكن رأس بقيه بعد سواء. وشوف الشيب أول ما يشيب من إنسان إلى حاجة ثم يتأخر الشيب في الرأس، قال اشتعل الرأس معنى لا تسأل عن اللحية. شوف ففيها إخفاء، شوف كدير، وقال اشتعل ماشي أدكية بدأت فيه النار، قال اشتعل إيه معنى عمه البياض وذهب سواده الفاحم. إذن سيدنا هو يقدم بين يدي الله رسالة الضعف أمام الإله القدير لكي يمنحه الولد على كبر منه وعقم من زوجه، لا سبب فيه ولا سبب منها. ترك أنا شابا فإن المرأة عقيم لا تلد، توسل به بالفقر لا عظام. فلقول لي ما تسبق العظام، ما تسبقش الرأس. آية من آيات الإعجاز العلمي في الكتاب، لأننا عندنا هم الذين يختصون في دراسة العقم النسبي، كلهم متخصصون في دراسة العظام، لأن مادة ماء الرجل وماء المرأة تغدى من نقي العظام في المخرطة المصطوحنة تنقله في الزريد في الهند، هذا كله أصل مصدر مصدر النقي. ولذلك الآية اللي فيها بلغت من الكبر عتيا أو عتيا هو يبس العظام وجفاف النقي، أسرار في الكتاب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. واشتعل الرأس. ثم آية الآية الثالثة التي صدر بها هل من مزيد، وهي في سورة قاف جوابا عن قول الله للنار هل امتلأت وتقول هل من مزيد. علماء تفسيرون من يحملون تقول هذه الله كلمها فعلا وأجابته بهذه العبارة، وليس ببعيد عن الله وعن قدرته أن يخلق فيها حياة ويسمع منها جواب، كلام جائز ومحتمل. لكن تركونا مع القرآن العربي، هل يوجد في لغة العرب ما يفيد ينسب الكلام لغير المتكلم باعتبار الدلالة؟ لأن أنقاش أنكم شي حرفية جامدة تحجب عنك المعاني. قال لك من الأمثال العربية المعروفة، قال الجدار للمسمار، قال الجدار للمسمار لما تدقني لما تشقني، قال لأنك تدقني، يعني متى تدق شيء مسمار شيء مش تدق حجرة، حجرة يعني حجرة هي من جنس الجدار. قال الجدار للمسمار لماذا تشقني، قال لأنك تدقني، يعني الذي يدق من تقدر تأخذ حجارة من الجدار وتدق بها مسمار في الجدار. قال لماذا تشقني، قال لأنك تدقني، أنا أشقك لأنك أنت السبب. لكن أنا مش ورد أن نسبة القول والمراد الدلالة، لأن الأصل في الكلام هو ما أفاد الإفهام. فإذن دعونا من تدقيق بهذه المسألة، هل من مزيد، إيمان يحمل الاستفهامون على النفي، أنا لا مزيد تلأت، والله قال ولكيلكما علي ملوها. ونعين جهاز فيه عدم رجحان يعني غير متناسب مع سياق الوعيد، مع أنه محتمل. لكن الآخر وأن يكون الاستفهام خارج لمعنى التمني، معنى أنا مشتاق للمزيد، هل من مزيد. ويجيء الاستفهام يخرج عن أصل السؤال لعشر معان أو أكثر، وتسمى هذه المعاني كلها بديهية، معناها فيها توظيف عالي لأسلوب السؤال. السؤال يكون في الأصل الاستفهام، وهذا حقيقته. لذلك يقولون إذا خرج الاستفهام عن أصله لا يجاب. لذلك الأسئلة أحيانا في القرآن مجد فأين تذهبون، كاين شي جواب تما؟ هل من إله غير الله يأتيكم؟ ما كاين جواب تما. أإله مع الله لا توجد جواب. لأن هذه الأسئلة اللي تراد بها الاستفهامات، وهنا يراد بها أشياء أخرى مثل هذه. إما هل من مزيد، أي لا مزيد امتلأت، أو هل من مزيد، يعني أن هو هذا كلما ألقي فيها فوج زيد تغيضا وزفيرا، ألقي قل سمعوا لها تغيضا وزفيرا. قال التغيض وصف للحال، والزفير دلالة على إرادة المزيد من الرجال. شعر ذلك الزفرة التي تقول تعالى يعني لم أضعف أنا. هل من مزيد بمعنى يقال فيها هل من مزيد، معنى هل من طالب علم فيعال، كما في هل من مدكر إلى حملناها المعنى من التشوق. هي مشتاقة لهؤلاء الذين كفروا بالله وعبدوا من دونه بغير استحقاق، وتجاوزوا سبيله، ووقوا في وجه النبوءة، وهموا بإطفاء النور، وعاشوا على الغدر. والذين يقول الله فيهم حصبوا جهنم أنتم لها واردون، كنتم هنا يعني نارا تحرق الحق، فأنتم إلى نار تفضون جزاء وفاقا، كما هي حقيقة الجزاء الإلهي. سيجزيهم وصفهم، صدق الله العظيم، أي كيف يعمل البديل عجب العجاب، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، صدق الله العظيم. إذن الآية الرابعة في المطلع هي الآية المتعلقة بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد، في سورة البقرة، وجاءت في سياق فريد. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، لأن قال تعالى صبغة الله. العلم بالإعراب يقول صبغته هنا مصدر منصوب بآمن، قولوا آمنا بآمنا، العامل فيه آمنا، ويكون مصدر منتصب مؤكد للفعل، فكانوا فيه اصبغنا صبغة اللي هي صبغة الإيمان، فيكون في معنى المصدر المؤكد لمعنى الفعل الذي هو عامله. قولوا آمنا صبغنا صبغة، ولكن لماذا جاء الإيمان بالصراط الصبغ؟ تعرفون الصبغ عندنا هو الإدام، الصبغ ما تصبغوا به شيء، وصبغا للآكلين إدام، نعم الصبغ الخل كما في الأطر، يعني الإدام ما تشرب به خبزك، تؤدم به خبزك، ولكن ينطق أيضا على الصبغ المتشرب. الصبغ هو اللون الذي تشربه توب، قال هذا صبغ، هذا صبغ. فإذن الإيمان في فطرتك هو صبغة الله، هو لونها الحقيقي. يقال في اللغة تصبغ فلان، معنى تمكن في مكان عليه، تصبغ معنى تشبع بالشيء، تصبغ في الدين قوي فيه، فدل على أن الصبغ لون الفطرة الذي هو الإيمان، ومميزها حقيقة. وأيضا فيه أن النصارى كانت عندهم شغلة، يعني رسم جيني، الصورة مجنية، وعندنا نصارى نجران وأطراف الجزيرة وفيهم نصارى، وجاءوا لرسول الله يحاورونه، والمسألة مشهودة ومعروفة حتى عند العرب. كان الأطفال الصغار يصبغونه، يسمى بالتعميد أو المعمودية، في ماء اسمه ماء بركة الكنيسة عند الراحل، فيصبغون الطفل تفاؤلا على حج اعتقادهم بأن يكون نصرانيا على طول، فيقول الآن صار نصرانيا حين صبغ. إذا شئتم الصبغ، فالصبغ الحقيقي هو صبغ الإيمان في فطرتكم، فطرة الله، صبغة الله، ففي إشارة إلى عمق الإيمان وأصالته في نفس الإنسان. قال الله تعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه خلقت عبادي حنفاء. كل مولود يولد على الفطرة، هذا صبغة الله، هي لونك. حين تكون مؤمنا لا يقال لما، لكن يسأل لما كفرت، يمجى على أصله لا سؤال عليه، تسأل الذي خرج أم الذي على الفطرة، فأنت عليها صبغة الله. ومن من هذا في النفي، سؤال فيه النفي، معنى لا أحد أحسن من صبغة الله. وحسنها فين؟ في كونها توافق لون الوجود. شي واحد يصبغ شي صبغة، تجيبون صبغ تنظر إلى الصابغ فتقول له إيه عندك دوق راك وفقه أرقى في الباب، كيف وضعت هذا اللون مع هذا، وكيف انسجمت هذه الألوان، وكيف كونت هذه الفسيفساء الراقية مشهديا. من أحسن من الله صبغة؟ الإيمان فيك لون من ألوان ما وضعه الله في أصل الفطرة للغاية الأرقى أن تتجاوب مع الوجود، فأنت تسجد والكون يسجد معك، ولله يسجد ما في السماء. أنت توحد والكون كله ينطق بآيات التوحيد، أنت تعمل لأجل الكل في نفع العالمين، والكون كله مسخر للكل. الشمس كم تخدم والقمر تخدم لله، فإذا ما يسمى بالتضحية وحسن النية والاستقامة على وسلامة الطوية أصول في المكارم هي دين الوجود كله وليست الدين الإسلامي. لأن دائما تذكروا في مباحث العقيدة الصراع تاع علماءنا كان على مسألتي كبيرتي الكلام والقدر، لأن القدر آيات الله في فعل، والكلام آياته في القول، والله تبارك وتعالى بهذين يعرف بكلمته وصنعاته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون آيات، وفي الأرض آيات للموقنين أفلا تدرونها وتعرفونها. ثم اجتمع أتل ما أوحي لك من الكتاب وأقم الصلاة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآيات الأربع أوجزنا القول فيها لبيان أن الشيخ سيدنا صدر بها الباب ليقول أول كلام وأجل كلام اعتنى بمسألة البجية القرآن. فهذه لذلك نقول في الآية الأولى استعارة، وهي نوع من التمثيل، هنا استعارة أخذت أسلوب التمثيل. ثم هل من مزيد؟ قلنا جاءت على بجيعيته الاستفهام الذي يراد به تمني وتشويق تشوق تعلق. وصبغة الله جاءت هنا إما على المشاكلة إنهم هم يصبغون فقال صبغة الله، وذلك كان قوله تبارك وتعالى لما قال اليهود أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالعنكبوت، نزل قول إن الله لا يستحي، يعني جاء يستحي على مجاوزة مع قولهم، فتكون فيها ما يسمى ببجيهية المشاكلة أو المزاوجة، ويكون فيها تشبيه تمثيلي أيضا. هذا لا يجمع هذه المسألة كلها، وهو تمكن الإيمان في الفطرة وتشربها إياه وكونها على تمام التوافق. إن عندنا الصبغ لا يسري في المضاد، تعرفوا الصبغ؟ الصبغ مثلا إذا جئت إلى جدار أملس ولم تجئ له بمثبتات الصبغة وردت أن تصبغ ما يمشي، ولذا ضعت اليوم من صباح إلى مساء ما أمسك الجدار والصبغ لأنه لم يتشربه فليس صبغا له. فإن تقول هذه الفترة هي صبغة معناه أنها مكينة في النفس وموافقة لها. كل سيدي شوف الصبغة جاءت مع ناسبت هذا الجدار وتشربها وكانت حقيقة بأن تسمى صبغا. نقول هذا لا سيدي هذا طلاء. ففرق في اللغة بين الطلاء وبين الصبغ وصبغة، انتبهوا للعبارات مداخل الفهم مفاتيح الدلالة الكبرى للبيان القرآني لا بد من هذا. ثم بعدها عرف سيدنا الباقلاني بألوان من البجية وصلها قلت إلى زهاء أزيد من 30 فنا، اقتصرت منها على 10 حين قلت وسمى منها جملة معتبرة زادت على لي اكتفي بعشرة الرد والتشبيه واستعارة كناية تسميم مع إشارة الالتفات واعتراض كرري مستطردين وانظر كتاب العسكري بالتفصيل. امشي لكتاب الصناعتين لشيخ الباقلاني واسمه الصناعتين كتاب الصناعتين يعني صناعة الشعر وصناعة النثر وما فيهما من البدائع. شيخ عاصرة في بضع وثمانين وثلاثمائة توفي رحمه الله وكان إماما في اللغة والبيان وعليه درس سيدنا الباقلاني. قلت اكتفي بهذه العشرة من ثلاثين أو تزيد لتأخذني فكرة كما سبق لنا عن أساليب الكتاب وأساليب العرب أيضا. الرد ماذا يعني بالردنا؟ هو عندكم افتحوا الكتاب افتح الكتاب أنا ما ترهقني من أمري عسرة. هناك رد الأعجاز على الصدور رد يعني به رد الأعجاز على الصدور وسميه أنا لطفا في باب الكتاب رد المقاطع على المطالع إذا كنا بصدد صورة وهذا شيء لا نجد له نظيرا في كلام العرب في القرآن. كين الرد اللي هو عطف الأخير على الأول في جمل ونحى وجاءت الآيات عليها ويجيء في رد المقاطع اللي هي تمام الصورة على أول. هذا شيء كثير يكاد يطرد في القرآن وهذا قلت فيه أنا بأنه من خصائص التسوير بالسين خصائص التسوير هو انعطاف آخر أول سورة على آخرها. نرى في البقرة مثلا الصدر تعفي ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الحديث عن القرآن وأتره في النفوس ختم السورة آمن الرسول بما هذا الرسول هو قمة الذين آمنوا واهتدوا بهذا الكتاب كل آمن بالله وملائكته وكل غيب الإسبق لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا وهذه دلالة اهتداءهم ففيه ختم بالأصناف أصناف المهتدين عطاف آخر المقاصع على أول المطالع مضطرد في الكتاب كما من السوار تعرفون السوار دملج ينعصف آخره على أوله تسوير وسور البلد ينعصف أوله على آخره ثم يوجع بينهما مدخل للقرية أو للبلد مدخل بين عضادتين بين طرفين المدخل بين مقاصع ومطالع ولابد من أن يضعها المتدبر بين عينيه قبل الحديث عن أي صورة ومعانيها ودلالتها. مثلا فقول الله تبارك وتعالى وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هب إنك أنت الوهاب هذا رد ماشي فقط رعاية للفاصلة أبدا. ثم التشبيه وهذا كثير التشبيه هو الوصل يلحق شيء بشيء في شيء لشيء معنى مقاصد تريد شيء خفي شيء خفي تريد إظهارة يسمى مقاصد التشبيه العشرة كثيرة مقاصد التشبيه كشف الحالي وغاية التشبيه كشف الحالي كشف الحال هو أول المقاصد وأكثرها كشف الحال بتتوصف مثلا شيء حاجة لا تحس بما تحس لتقربها. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء في ما لا يحس وبتتوضعه بتتشبه بما يحس من أجل كشف حاله وبيان مآله وفيه من العجائب يعني لا يكون تشبيه شبيه بسيطا في القرآن دائما تشابه فيها ألوان من المعاني. انظر مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت يعني ذات في ضعف الاعتماد اتخذت بيتا يعني تعرف البيت لماذا تتخذ البيت لمقاصد بيت ستورك تدفئك ترد الأعازي عنك تطمئن فيه الله جعلكم بيوتكم سكنا. لاحظ بيت العنكبوت بيت في غاية الضعف نسيجا دعونا من بعض الجدل العلمي لك الآن وفاضي. ثانيا أنه بيت يرى ساكنه من وراء الستر. هي العنكبوت وسطه وتظن في نفسها محجوبة. كم بذلت من جهد في تلك الصنعة الغريبة وهي تظهر لك بيت لا يستر. وين تضعه؟ في محل الخوف، مرتعبة، فتأتي بما تعرف أن الموضع لا يسكن بوجود العناكب، لأنها من أخوف الحشرات، بحركة تضيجه. حشرة تسكن الخراب وتبني بيتها من اللعاب ضعيف، لحظة يوجد تدخل نسيجها من لعابها وتعيش على صيد الدباب، ثم تجر بأدنى الأسباب جهدا. ضعف الاعتماد هو وجه الشبه، تعرف وجه الشبه عندنا ما عقد تشبيه له، وجهه ما عقد تشبيه له من مفرد وهيئة معدلة، يكون وجهه مركبا منتزعا من واخذ يكون مفرد. شوف التركيب أحيانا مثل هذه الوان من تشبيه العظيم في كتاب الله العليم الحكيم. واستعارة وسبق لكم مثالها، ومنه قوله تبارك وتعالى عند بعض أهل العلم باللغة: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. دعنا بعض التفسيرات الأثرية، هناك من حمل على أن كشف الساق كشف عن ساق هكذا نكرة، كقولك شمر فلان عن ساعده. الأمر حين يكون جدا تجيء استعارة، استعارة المشهد المشمر للخوض في ماء أو الخوض في صراع، كان تجي على ما معروف. فلان رد يده في فمه، والقرآن ردوا أيديهم في أفواههم، يعني ده من تكون تفسر على السعر تفسر على الكناية أيضا، لأنه ظاهرها يمكن أن يحمل على ظاهره. وهو وضع اليد في فم لكن ورد به التعجب، وإن لم يكن يد ولا وضع، يقال للذي تعجب وضع يده في فمه، وإن لم يكن وضع ولا كذا، إن لا تورد فيها الصورة بالمعنى الذي تركب على الصورة، وضع يده في فمه يتعجب من قول القائل. حين جاءهم الرسل بما لا يعرفونه أو ينكرونه، ولا جسيل اليوم المرأة حين تتعجب من شيء يبغيته، أنا كان هذا الشيء ينبغي أن يقال أو شيء عجب، وتحملوا إذن رد أيديهم في أفواه الرسل. وهذا إشارة إلى مصادرة حرية النبوة، تكميم الأفواه. فإذن كم تفتح هذه البدايا من أنواع الفهم في الكتاب، فلا يجوز أبدا أن تهدر ولا أن يقال دعونا من هذه، نريد كلاما صحفيا، نريد كلاما بالأرقام، نريد الجهل بالحروف، مكتوب بالحروف كناية، ولها صورها كثيرة. شوف المثال اللي مثل اللي نسمع في الكناية، هذا أنتم لا تقرأون هذا، وده كتيب اللي يقرأ في ليلة، ولكن يا ويله يا ويل طالب من المغريات. قول ايش؟ قل هذا بيت شعري. شو من الآيات دي من اختاره؟ ولا تعرف انهم في لحن القول. اذا اعتبرنا اللحن المراد به الصواب فهذا يفيد يخرج على اسلوب، واذا اردنا به الايماء لحن له اذا افهمه لكن بالإماء وعرف عنه، يكون لهم محمل آخر بديع. وفي العرب لهم يعني كثير ما يقول فلان جبان الكلب، مع أنه قد لا يكون له كلب ولا غيره، معنى الناس في المدينة تقول فلان جبان الكلب، ويجوز أنا جبان الكلب، كلبه لا ينبح. ليش؟ لما؟ لكثرة الضيوف، أنا تريد أن تقول فلان كريم فاخترت أسلوبا أرقى، ووسوق الشيء بدليله وبينته، كأنك تقول كريم ودليله أن كلاب ما تنبح، ألفت الضيوف، إذا وجدت كلاب نابح فهذا معناه بخيل، دار مسكرة والطريق عليها الحرس، لا دخول ولا نفات. فلان شجاع الكلب معناه بخيل. ثم تتميم، تتميم عندهم في البديع هو أن يستوفي الكلام حقه من الدلالة، ثم يحتاج الشاعر أو صاحب السجع أن يصل إلى ما يزوج به فواصله أو مقاطع قوله، فيجيء بكلام متمم غاية يصل هذا. وشي مثل لي بقول الشاعر: كناطح صخرة يوم اللي يهينها فلم يهينها وأوهى قرنه الواعل. هذه العبارة تعملها في التتميم، ما هو فلم يهينها انتهى الكلام، لكن وأوهى قرنه الواعل جاء التسميم يكمل البيت من جهة، ولكن أفادنا معنى راقيا، لأن الواعل لماذا جاء بنا دون غيره؟ تقول كناطح صخرة يوم اللي يهينها فلم يهينها حتى أوهن الصخر الحديد، لا قال قرنه الوعل. لما؟ لأن الوعول سقط من رأس الجبال على إيه؟ على قرونها، فما تتضرر وهي ضخمة الجسد، طالها قرون هي الوقاية. إذا أراد الوعل أن يسقط من قمة الجبل ماذا يقدم؟ رأسه وذلك القرون الكبيرة، ولا يتضرر بذلك. إذن يقدر يتكسر الصخر وما يتكسرش قرن الواعل. وأوهى قرنه الواعل، هذا القرن الذي لا يضعف حتى ولو سقط من فوق عليه، فكيف يضعف من خلال محاولة الوهي بالقرنين؟ ويدخل في تسميم الاحتراس، وهو منه في القرآن قل الله عنده علم الساعة وانزل الغيث على أمة في الحامل أخير ومدرين إن الله عليم خبير. هذا أيضا تسميم عندهم، إن الله يعلم ويعلم ويعلم إن الله عليم. هذا تعلق العلم بالظاهر والباطن، خبير متعلق بالغيب. هذا عندنا الخبرة، معرفة الخبر، والخبر هو باطنك. ويعجبني كتاب للإمام بن حجر اسمه مطابقة الخبر للخبر، رسالة كتاب اسمه مطابقة الخبر للخبر. الخبر هو ما نقل من ظاهر القول، والخبر هو باطن الأمر. وكذلك الاحتراس في قوله تبارك وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. يا النار مشتعلة، يكفي أن يقال كوني بردا، لكن في أشياء أخرى منه قد يتجاوز البرد مستوى فينقلب نارا، ينقلب أيضا إلى شبه أتر النار. وإلى اليوم معروف هذا، اليوم الثلاجة عندنا لو قرأت كتالوج ساعة فتجد السعرات الحرارية في البرودة، يعني سعرات حرارية في قياس البرودة، بمعنى أنك لو دخلت نارا احترقت أصابعك، قال حرقه البرد. وهذا لا يعرف عندنا قبل أن تكتشف أن البرودة تحرق فعلا، بل تجعل الشيء كما لو دخلت النار على أسود رميم بسبب البرد. إذن في الحر في النار حر، وفي البرد حر. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. السلام هنا تسميم احتراسي مع إشارة، فإشارة هي أن يكون القول فيه تلميح بشيء يسير لمعاني كثيرة، لمح. وقد سبقنا بعض آية تدل عليه. ويعجبني بعض الجواب لأئمة البلاغة، قال: جاء رجل يسأل أحد الناس في زمن إمرة معينة وهو اسمه أبو العينان، قال له: ما رأيك في ابني وهب؟ قال: هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. فما فهم الرجل، فقال له: كيف؟ فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ثم انصرف. ففي جواب أنه يفضل سليمان على أخيه بسبب كثيرة، وفي الآية رمز لذلك إشارة. أما في القرآن فكثيرة جدا. شو إلا تقول لهما أوف وخالفين، ولكنها فيها إشارة من هذه المعاني لا تتزاحم، تجد شرب الواحد من البديع وتتركب فيه معاني كثيرة. لا تقول لهما أف. أف أقل كلمة تشعر بالضجر، تقل تقل ما ويسمى بالتأفيف، حاجة إلى شين ترمز. يعني لو كتبت مجلدات لا تقل لهما في خطابك أف، مش مراد الكلمات، وقل لهما أكثر من أف، هذا من الدلالة بالأدنى على العلاقة. أي شيء معنى لا تتزجر أصلا، ماشي تقول فيه الناء يعني شيء والمراد به ناء سببه. لا تفعل، لا تكن متدجرا مطلقا، هذا نهي عن هذا الإحساس. بدليل ما بعده ربكم أعلم بما في نفوسكم من استثقال أبويكم. أنت تقول عند الأب تقول قال رجل إلى والد قد بلغ العج وابنه يباشره في مسائل الخاصة، وقد استثقل الأب، يعني هو استثقل أباه، فحسها في عينيه ونظراته. قال له يا أخي إنني وصلت معه إلى شيء إلى أن أباشره. قال نسيت أنه كان يباشرك، كان ينظفك. يلا وصلت الآن معه لما ابتدأ به مع فارق كبير بينكما، أنه كان يغسلك في الصغر وهو في غاية الانتشاء والفرح وانت تغسله متدمرا. كم بينكما كان شيء نظفك ويطهرك، ولمك أمك تنظفك وهي فرحانة بك، كل شيء منك جميل. أنت الآن تبغى تقول أنت مستثقل، كم بينكما؟ وإذاك الرجل الذي كان يطوف بأمه حاملا يعني وعرق جبينه يتصبب، والحسن البصري مار في الطواف، قالوا يا سيدي حسن هل تراني وفيت بحق أمي؟ التفت لي قال ولا زفرة من زفرات الطلقها. إيه؟ قال لي سيدك لو عثرت على الولادة في واحد اللحظة كتروحها تخرج ما تستطيع أنت فيها به، فضل أنت فيها أنت بحمل فيها. ولذلك جاءت الوساطة بالأبوين حتى ولو كانوا كافرين وعلى غير دين، أن تحسن مجيء أن تعديل، الإحسان غاية البر. لكن إذا حملاك جاهداك، أنا رجل نسأله فيقول لك الوالد كافر وأمي مشركة وأخوية، أشتر عليه مع الأقل وخاطبهما بالحسنى، وليكن لك تقول سلفي، سلف هو أن تسمع الأنبياء. يمكن يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا أبتي لما أنش لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الانتساب الرديء أحيانا يسقطنا في هذه الأوهام من صلوحية، أنا صلاح ما كان صلاح، الله يستر سيدي. ثم الالتفات والاعتراض والتكرار، أساليب بديعية. الالتفات هذا كثير وليس وجها واحدا، ولكن الذي احتفظ به البديع متأخر هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، وصوره ستة: خطاب إلى غيبة وعكسه، ومن تكلم إلى غيبة وعكسه، ومنه في الفاتحة رسن شوف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله. عندنا الإسناد إلى الظاهر وقالوا فيه أسلوب غيبة، الحمد لله بخير الحمد لك الحمد لله رب العالمين الموصوف بالرحمة وكذا إلى آخر إياك نعبد. فقد انتقلت من غيبة من مغايبة إلى مخاطبة. وحنا سيدنا صاحب المكرون والالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض زكين، والقصد الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب. الأصل هو تطرية الخطاب، انتقال لتنشيط المتلقي والمتكلم فعلا، تنشيط المتلقي. وكان نكت تخص الباب كما في الفاتحة وغيرها، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ماشي بكم، حتى إذا كنتم وجرينا بكم، قرآن يقول جرينا بهم وما أنتم، فكيف تحول من خطاب كان النكتة؟ لأن هؤلاء غفلوا عن آية الله، استحقوا أن يلتفت عنهم في الخطاب. كنتم في الفلك وجرينا بهم كأن غيرهم هم الذين كانوا، لأن الحال غير الحال. فأسلوب الالتفات آية في الكمال البياني. الالتفات الاعتراض ده هو آية، وهو الانتقال إلى مناسب لسبب بقصد الرجوع إلى الموضوع الاعتراض. شو ده؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه اعتراض. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، فإيش لن تفعلون؟ معترضة بالإخبار عن واقع المعارضة أنها ما كايناش، وبين الجزاء المترتب وبينهما معترضة. المعترض فيها وكونوا مطمئنين حتى في الاستقبال لن يكون ذلك، لن يجي منكم في التحدي. والشعر معروف أن فيه إن التمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. هذا شي واحد يقول الإمام، إن يقول الشيخ عنده أمير يبلغ الخمسينيات وهو في التمانين، وهو يقول الشعر فيه مدحا، قال له إن التمانين وبلغتها، أنا الله يخليك تبقى حتى الثمانين. فلذلك قال العلماء لا يدري هذا الاعتراض هل يريد له أرض العمر أم يريد له بقاء في العمر. إن الثمانين وبلغتها، منها الله يبلغك لها، قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. إن بلغت الثمانين صباح إذا أردت أن يصلني القول قلت له هذا ماذا يقول، فيجيء ويقرب مني ثم يترجم. إذا ما حوجت سمعي إلى ترجماني. والتكرار كرري هو كثير في الكتاب، تكرار القصص وفي أسرار. والتكرار عندنا قسمان، تكرار بالنص كما في بأي ربكما تكذبان في سورة الحروس، حروس القرآن، مع كل نعمة مع كل منة تكرار هذه الكلمة، لأن هذا الاستفهام يسمى استفهام تقريري، والآية من مقاصدها تقرير المخاطب بكل نعمة لاحدة لأنها تستحق شكرا متميزا. فكانت بأي صمت عروس لابسة لقميص في هذا الخرز متوسط بالجن والإنس في خطاب مزدوج، فبأي آلاء ربكما بأي نعمة من أنعم ربكما تكذبان. وقال صلى الله عليه وسلم الجن إخوانكم الجن كانوا أحسن جوابا منكم، ما سمعوا من فبأي آلاء ربكما إلا قالوا لا بشيء من آلاء ربنا نكذب، اللهم فلك الحمد. الحديث في السنن، وهذا يدل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب وكانوا أصحاب بلاغة. وزيد هذه الأدلة على الشيخ الذي عقد غصب ببلاغة الجن، وإلا لم يكونوا متحدين في قوله لأن اجتمعت الإنس والجن على هذا الظاهر. كرري عندنا المكرر بفارق وهو كثير، ويسمى عندهم بالمتشابه اللفظي، وفيه تخصصات، تخصص في ضبط القرآن حفظا. نستغرب أنه في آية التحجي مثلا ودعوا شهداء من استطعتم، كم عدد؟ ثلاثة وأربعة. ودعوا شهداءكم واحدة من دون الله إن كنتم صادقين، متفق. إذن فيها الفرق في من استطعتم وشهداءكم، لولا التفق. يسمى هذا متشابه لفظي بفارق. وكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما، ونفس القصة، هذه ترتبت على الدخول وهذه كانت معه، وفيها إشعار بأمور غريبة في باب السياق، تدبر السياق. ولذلك اعتنى أئمة تفسير، ونقول هنا هذا يتسمى أننا يعني تدبر خاص داخل تدبر العام، وتخصص فيه أئمة كبار. سيدنا ابن الزبير الغرناطي له كتاب اسمه ملاك التأويل في متشابه اللفظ، ملاك التأويل في متشابه التنزيل، والمراد المتشابه ماشي ضد المحكم، لا هذاك في المعاني والأحكام، ده في اللفظ فقط. لما تسكن هنا ادخله في أي أخرى، وادخل يدك في جيبك اسلك يدك في جيبك. لماذا جاءت هنا وجاءت ادخل هنا؟ جاءت اسلك، أي اللي فيها اسلك جاءت في سياق الخوف، وأدخل جاءت في سياق الأمن. والموقف موقف مختلف، كل الابتداء وكل الثانية، لأنه تكرر الخطاب. فتجد أمورا عجبا في بيان الكتاب مسألة المتشابه، حتى أنه سيدنا ابن أبو جعفر، ابن جعفر الزبيري هذا قدم له بأنه من دلائل التوحيد والقطع بأن القرآن كلمة الله، المبحث في هذا، بحثوا في هذه المسألة. هل قلنا سيدي زيد تبينا مستطردين للاستطراد؟ عندنا الاعتراض، الاستطراد، حسن التخلص هذه صورة من الانتقال. الانتقال إلى ملائم، إلى ملائم لمعالجة أمر موصول، إيش اسمه هذا؟ استطراد. الاعتراض هو المجيء بجملة لو أسقطت فإن أصل الكلام يلتئم بين متصلين بأصل الكلام، فهو انتقال إلى شيء ملائم لكنه أقصر من معالجة الاستطراد. تخلص هو انتقال من مقدمة الموضوع إلى الموضوع، اسم هذا التخلص، وكلها تدخل عند علماء البيان عند ما يسمى بمحات الخلوص، تخلصات والخلوص، واسم سيدنا الصوت رحمه الله، وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها أي في انتقالاتها. الانتقالات انتقال إلى ملائم قد يكون استطراد، انتقال إلى الموضوع تخلصا، الانتقال إلى غير الملائم ظاهرا يسمى اقتضاب، ويسمى جزءا منه فصل الخطاب، هذا وإن للطاغين لشر معه وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم، فصل الخطاب حال إما أما بعد. عندنا فصول الخطاب ألفاظها في القرآن ولما جاءت، وظاهرها الاقتضاب وهو الانتقال إلى غير مناسب، كانك تقول انتهى الكلام هنا، وهو نوع من نوع البيان. والبحث في الاقتضاب لا يزال محتاجا إلى مزيد كلام ومد لأطناب أو بإطناب، لأن المسألة فيها نوع من تطلب لآليات الغوص في جلالات الكتاب، وهذا شيء نفتقده. ثم قلت سيدي انظر كتاب العسكري، كتاب العسكري صناعتين وهو شيخه، قلت لك أنا انظره لتجد فيه تفاصيل في الباب، فقد أتى عليها بالتفصيل في النتر والشعري ومع التحليل وحللها. للرأي معنى للرأي، والرأي رأي من؟ رأي الإمام، عرفنا أل للعهد، والعهد به صاحب الكتاب. والرأي في هذه الوجوه أو في هذه المعاني مفصح، هذه بدي وديتي تعالى أن تقتصر ولا تقرب هذه الشجرة، قراءة من محيصين من الأربعة بعد العشرة. للرأي هذه أو هذه، للرأي هذه المعاني، للرأي هذه المعاني مفصح، والرأي أن تلك المعاني تفصح لكسبها بأنها لا تصلح. يقول إذا كانت هذه الوجوه من البزية وقد مثل لها بالشعر، هي مجال للتفاصح والتباري والتنافس في الإبداع بمجيء بأساليب جديدة على نفس المقاس، جدا هنا مش اختراع أصول، هو تعطر على شيء، على شيء تشبيه راقي، على شيء استعارة راقية، على كناية لا وجود. نقول مثلا المجاز العلقة تاعته محسوبين في اللغة، الأصول تاعها 25 علاقة على الأقل، فأنت لو جئت بهذه نفس العلاقة لكن بأسلوب المسبق، هذه الجدة تكون بباب لكن بناء على الأصول، فلا يقال خرج عن أصل اللغة، هذا أساسي في الابتكار لا بد منه. يقول سيدنا البقلاني إذا كانت محل التنافس وكانت تتأتى بمعنى يمكن أن يوصل إليها بالتعمل والاكتساب والتكلف، هذا خلاف شرط المعجزة. المعجزة هو ما يعجز من تحجي بها أن يجيء فيها بشيء يمكن أن يقال فيه معارض ومماثل حتى نفع معنى غادي نفسنا. إذا للرأي هذه المعاني مفصح لكسبها بأنها لا تصلح لأن تكون أش الوجهة في الإعجاز، ماشي أن تكون بعض المعجز. انتبه معي، فرق بين وجه التحدي وبين ملحظ المعجزة. لأن تكون الوجهة في الإعجاز اجسرته العجز عن الإنجاز، عاجز على أن تنجز، هذا الشرط فيها. معجزة الخارقون مصدقون مفارقون، ايش خالقون مصدقون مقارنون مفارقون، الأربع من العناوين المعجزة. ومن الخارق، من الخارق أنه خارق لمعتادك لا تستطيع أن تجيء به في مثال القول. ثم قلت سيدي وهذا الذي خرجنا به في تحقيق المسألة، نعم إذا جاءت أي هذه المعاني البديع على تمام أمكن أن تلحظ في المقام. إذا كانت قمة في بلد كيف استرنكم من أمثلة من القرآن دعي إليها مع الشعر أن تظهر فضيلتها. نعم إذا كانت هذه سجلت في القرآن على هذا النحو من الكمال تلحظ مع ضمائم أخرى لإظهار وجه المعجزة بالنظم، كأنه يقول النظم مجموع الصورة البيانية وليس وجيه من وجوه البدع. فهمتم كلام الواقلاني؟ هنا هذا الذي يقصده. إذن ففرق بين يقول سيدي الشيخ هذه البدائع وجه من وجوه الإعجاز، ليس وجه، لأن الوجه كما في الإطلاق هو ما تعرف به ما أضيف إليه، هذا وجه الدلالة ما به تعرف، وجه القضية ما به تعرف، ظاهرها ونهجها ومسلكها صورتها. فإذن الحصيل محصل الموضوع أن هذه البدائع كاسمها بدائع ومقصودة في البيان وصورة من صور كماله، ولكن ليست وجها يقتصر عليه في تفسير المعجزة، وهي داخلة نصا في النظم الذي يتحدى به هذا الكتاب. وبعد فنحن على أبواب أوشع الأبواب وآخر اللباب في الفصل المجيلة، فصل المجيلة والفصل المجمع بفصل في كيفية الوقوف على الإعجاز. سيدنا الباقلاني كان يريد أن يقول الآن وصلنا بكم إلى أن هذا البديع في واقعه في لغة الشعر ولغة النثر وحتى مع شواهده في الكتاب بديع وراق وليس هو الوجه، فكيف السبيل لمعرفة الإعجاز؟ هل ندركها ولا نفرقها؟ هل تدرك ولا تفرق؟ هل يقتصر فيها على تدوقها؟ ثم بأية أشياء نتوسل للوصول إلى مقام إدراكها؟ من هذه المداخل البديعية؟ وقد نفيناها الآن، نفينا كونها الوجه، ولكن لم نفي كونها وسيلة وكونها معرج سلم وجسر، ولكن نفينا أن تكون هي الوجه كلي. نكتفي بهذا القدر ونزيد شيء انتهى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وباليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وجعلنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، وجعل وارثا منا وجعلنا على من ظلمنا، وصلنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم انصرك للمستضعفين من المؤمنين، وعونك للمخلصين من حماة الدين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوى ذلك فعرضه للمهالك، واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر، يا عزيز يا مقتدر، يا عزيز يا مقتدر. الحمد لله رب العالمين. البيت كان شيء طلب، بعض الطلب عندك البيت اللي فيه طبقة الشعراء رأيت يتطيع برزعنا الأدباء، أدباء عندكم مخفيين، قال لي ذاك البيت اللي فيه طبقة الشعراء خنديد، كتب هذا صاحب الطلب، خنديد شاعر شويعير، خنديد شاعر شويعير كذا، شعرور ثم متشاعر خذا. الطبقة الخمسة خنديد ده المعجمة، هذا هو على طبقة عندهم، شعروا بأن أنا وصلوا هذا مستوى تدير طبقات اختصاصية. خنذيذ شاعر شويعير كذا، شعرور ثم متشاعر خذا، دي طبقات الشعر بالتدني، دي طبقات الشعر بالتدني، ليس وراءها وراء في الفن. ما بقاش وراء هذه حاجة شي طبقة، أنا وراء هذا الشيء الفراغ ممن لا يحسن أن يخطب ببيان مطلق، لا يتوضع ويتعلم لأنه لا يملك اللسان، فيزد علي لا يملك البيان عقلا ولا اللسان علما، عاجز عن أن تصل إليه. فلذلك الإنسان يبغي أن يحارب هذا التدني فيه ليكون في مستوى، تعالوا قل تعالوا اتلوا ما الى ان ترتقي وتتعالى. مش قال لي واحد من انا تعالى؟ قال هلم واقبل، اساءه للبيان القراني. تعالى ارتقي اولا من العلو، تعالى جد ربنا ارتفع على مستوى الحضيض ثم اقبل. ففيها معنى اقبل ولكنها لا تساويها مطلقا، فيها زياده فرق ملاحظ في كلمه التعالي، هذاك التعالي ملحوظ. وهذا معنى قولنا وقول علمائنا القرآن معجزة بيانية، معجزة بيانية. وأزيدكم مادة الصوت فيه لو سمعناها إيقاعا دون فهم الدلالة لاحست في كل صورة بنسق، ولا شعرت بموضوعها قبل أن تبدأها في الدلالة. وهذا من أسرار بدء في الفواتح ألف لام ميم وغير من الصور التي تضع إيقاعا موسيقيا بيانيا في البدء، يوجه فضاء الدلالة الصوتية قبل الدلالة. كتابكم آية لنبوءة نبيكم، وأصل في ضبط انتمائكم اللساني، ومادة لتجميعكم إضاعة البيان، إضاعة للقرآن، إضاعة للصلة بالرحمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام الحمد لله رب العالمين.